يا بعد عمري مشتاق لك يا هوا بالي الوقت توا بعد بدري علي وسير على بالي خلك معي يا بعد عمري مشتاق لك يا هوا بالي الوقت توا بعد بدري عذرك وعذري ليه اشتكي وتشكالي انت معي وانتهى صبري حققت لي اكبر امالي علي وسير على بالي الغلا عذرك وعذري ليه اشتكي وتشكالي انت معي وانتهى صبري حققت لي اكبر امالي غالي وسير على غالي من على صدري وتبدل المر بالحالي افرح ترى جوانا سحري اضحك وسولف ولا تبالي علي وسير على بالي وانزاح هم من على صدري وتبدل المر بالحالي افرح ترى جوانا سحري اضحك وسولف ولا تبالي غالي وسير على غالي ازعل ونرضى ولا ندري الاول يمحي التالي يا فرحتي فيك يا عمري يا فرحتي يا هنيالي علي وسير على بالي ازعل ونرضى ولا ندري الاول يمحي التالي يا فرحتي فيك يا عمري يا فرحتي يا هنيالي غالي وسير على غالي